اعتبر في باب الضر قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، عندما جمع قومه حطبا كثيرا وأججوا نارا عظيمة، حتى إنهم لما أرادوا إدخاله فيها لم يستطيعوا القرب من النار لشدة حرارتها وشدة لهبها، فما استطاعوا أن يلقوه في النار إلا بصنع آلة أو منجنيق يقذفونه به من نار في النار من مسافة بعيدة، نار تأجج وحرارة تضطرم وكبيرة واسعة، وإبراهيم الخليل يلقى فيها. سبحان الله، إمام الحنفاء وأفضل أهل الأرض في زمانه يلقيه أهله وعشيرته وإخوانه وعشيرته يلقونه في ماذا؟ في النار. إمام الحنفاء يرمى في النار، أفضل أهل زمانه ومن أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، ويرمى بالنار يرميه أقوامه وهو في الهواء إلى النار، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا، مع ثقة وإيمان بالله تبارك وتعالى وتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، قال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أرادوا كلهم ضره، لكن واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله لك، كتبه الله عليك، لكن الله عز وجل منع النار وكانت بردا، ولم تكن بردا فقط، وإنما أيضا سلاما على إبراهيم، وخرج منها ليس به شيء، خرج منها ليس به شيء. فإذا المؤمن لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله، ويكون في حياته عائشا بين هذين الأمرين، راجيا رحمة ربه خائفا من عقابه.